بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا بالأمس عند أول قواعد الأمر، وقواعد الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم هي من أهم القواعد، من أهم القواعد الأصولية. بل هناك من يقول القواعد الأصولية هي هذه القواعد التي تتعلق باللغة، يقول القواعد إذا قيل القواعد الأصولية فينبغي أن ينصرف الأمر إلى القواعد المستفادة من اللغة، وهي قواعد الأمر وما يتبعها، أو قواعد دلالات الألفاظ. وأما قواعد الأدلة فإنما يعني أطلقت أو دخلت في هذا الاسم مؤخرا، لأنها فعلا يصلح أن تدخل، لكن الاصطلاح القديم على أن القواعد هي القواعد المستفادة من اللغة. ولهذا أظن في أول درس ذكرت لكم أن القواعد، أن القرافي قال إن من لم يعني يهتم بالقواعد والجوامع وذهب يتتبع الفروع فإنه سيضيع جهده ولا يستطيع أن يحيط بالفروع علما. وقال إن يعني القواعد التي يرجع إليها الفقه قسمان، قال القسم الأول قواعد مأخوذة في الأصل أو في أغلبها من اللغة، كقواعد الأمر والنهي والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص، فهو أطلق القواعد على هذا القسم. قال والقسم الآخر منها قواعد شرعية أو قواعد فقهية، وتعرفونها لأنها أصبحت بحد ذاتها علما مستقلا. بالأمس أخذنا يعني ما يتعلق بقاعدة مقتضى صيغة الأمر أو مدلول صيغة الأمر من حيث الوجوب والندب، وعرفنا ما ذكر المصنف فيها من أقوال، وأنها من حيث حمل الأمر والنهي إذا جاء في الكتاب والسنة ترجع إلى أربعة أقوال: إما أن يحمل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، أو يقال هو مشترك فيتوقف فيه على القرينة كما هو المنقول عن أبي الحسن الأشعري. والآن نبدأ إن شاء الله بالقاعدة 44. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 44 قاعدة إذا فرغنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بالعين. بالعين خطأ، هذا الصواب فرعنا، والغريب أنها الصواب إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب وليس إذا فرغنا. فرعنا يعني إذا قلنا إن الأمر للوجوب، الأمر المطلق للوجوب، فما حال الأمر الذي يرد بعد حظر، يعني بعد منع، ثم سيأتي ما حال الأمر الذي يرد بعد استئذان أو بعد سؤال، ويذكر مسائل كثيرة. فإذا فرعنا، نعم أحسن الله إليك. قال: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب: أحدها أنه يقتضي الإباحة، هذا قول جمهور أصحابنا، وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم، والقيرواني في المستوعب، والأصفهاني في شرح المحصول، وحكاه التميمي عن أحمد رحمه الله. وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعي، ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدي وقال إنه الغالب. والثاني ذكره القاضي الحسين من الشافعية في أول باب الكتابة من تعليقه أنه للاستحباب. قال والثالث أنه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر، وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه. ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي والآمدي عن المعتزلة، وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا. وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة، وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. هذا طبعا إما أنها فيه سهو من الناسخ، أو أنه يحتاج إلى يعني تأويل. المعروف عن المذهب الحنابلة مثل ما قال المصنف أن الأمر بعد الحظر للإباحة، هذا هو المشهور. وإذا حمل على ندب فإنما هو لدليل آخر، كما ستأتي الأمثلة تفصيلا. والقول الثاني أنه يبقى على ما هو عليه وهو الوجوب، يعني على أصل دلالته وهو الوجوب، وهو الذي اختاره الرازي. القول بالاستحباب قول ضعيف، نقله هنا عن القاضي حسين من الشافعية، لكن القول في هنا كلام المصنف أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. يعني هل يمكن أن يقول أحمد أن الأمر هنا بالاصطياد يفيد الوجوب أو الاستحباب؟ لا يمكن أن يقوله. فيعني علقوا على هذا وقولوا هذا فيه وهم من المصنف أو من الناسخ، فيما يبدو أن فيه أن هذا النص ليس هنا مكانه، يبدو أن هذا مكانه عند الكلام عن أنه للإباحة، فلما قال أحدها أنه يقتضي الإباحة قال وحكاه التميمي عن أحمد رحمه الله، يناسب أن يقول وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. لا يمكن يقول أحمد أن الاصطياد واجب أو مستحب بعد الفراغ من يعني الحج، فالذين قالوا بالوجوب لم يقولوا بوجوب الاصطياد. لكن يعني قد يكون اختلط الأمر على أحد النساخ. نعم جاء في مسألة إعادة الجماعة، يمكن أن يقال يعني يقال هذا، يعني الأمر بإعادة الجماعة أو إعادة الصلاة في جماعة إذا صلى منفردا، يمكن أن يقال أنه يقتضي الوجوب. أما في هذا المثال لا يمكن أن يقال يقتضي الوجوب. نعم. قال وقال القرافي وهو قول الباجي ومتقدمي أصحاب مالك. قال والرابع أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كان مباحا، وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك، وهذا اختيار أبي العباس. قال وهو المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه كلام المزني. قال يعني يعود إلى ما كان عليه، وهذا يجمع بين الآيات التي ورد فيها أمر بعد حظر، ستأتي أمثلة منها الآيات التي جاء فيها أمر. إذا نظرنا إلى آية وإذا حللتم فاصطادوا لا يمكن أن يقول أحد أنه يجب الاصطياد. إذا نظرنا إلى آية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قال بعض يعني العلماء إن الأمر هنا وإن كان جاء بعد حظر إلا أنه للوجوب، يجب مقاتلة المشركين. ابن تيمية قال لا نستطيع أن نعطي قاعدة ونقول الأمر للوجوب، بل الأولى أن نقول يعود إلى ما كان عليه. فالأمر إذا جاء بعد نهي ينسخ النهي، يرفع النهي ويبقى الحكم على ما كان عليه. فهنا يعني في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الأمر هنا نسخ النهي عن القتال في الأشهر الحرم أو رفعه؟ رفعه لأن الشهر انتهى، الأشهر الحرم انتهت، يرفعه ولم يعد هناك نهي، ثم يعود الحكم إلى ما كان عليه، أو إن لم يكن هناك حكم يطلب الحكم من طريق آخر. والحكم قبل ذلك كان هو مقاتلة المشركين، فلهذا يقول لا مانع من أن نقول إنه عاد إلى ما كان عليه فأصبح أصبحت مقاتلتهم واجبة. لكن في آية الصيد فإذا حللتم فاصطادوا، قال أيضا أستطيع أن أطبق عليها، الصيد كان حلالا ثم وقت الإحرام نهي عنه، حضر ثم أمر به، الأمر يرفع هذا الحظر ويعود الحكم إلى ما كان عليه، ما حكمه قبل ذلك؟ الإباحة، نقول للإباحة. فهذا جمع بين الآيات التي ورد فيها أمر بعد حظر أو محاولة للتوفيق بينها. نعم. قال والخامس إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه، كما لو قال أمرتكم بالصيد إذا حللتم فيقتضي الوجوب بخلاف صيغة افعل، حكاه يعني أبو بخلاف صيغة افعل فإنها لا تقتضي الوجوب بل تحمل على الإباحة. نعم. حكاه أبو محمد المقدسي بعدما صدر المسألة بكلام مطلق وهو يقتضي التسوية عنده، قال أبو البركات وعندي أن هذا التفضيل هو كل المذهب، يعني هو عين هذا التفصيل وليس التفضيل، التفصيل شيل النقطة. نعم. قال أبو البركات وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب. قال أبو العباس وكلام القاضي أبي يعلى وغيره يدل عليه، فإنه صرح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر وإنما هو إطلاق. قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل في الأدلة يعطي أنه إذا جاء خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضى الوجوب، وإن جاء بصيغة الأمر فإنه لا يكون أمرا بل يكون مجرد إذن، وهذا لا يتأتى في لفظ الأمر. وللقاضي أبي بكر في الأمر بعد الحظر تفصيل حسن ذكره في الإرشاد، وهو إن كان الحظر السابق على الأمر حظرا ابتدائيا لا لعلة عارضة، فالأمر هنا كالأمر المبتدأ فقط الذي لم يسبقه حظر. أحسن الله إليكم. فالأمر هنا كالأمر المبتدأ الذي لم يسبقه حظر أصلا، وإن كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم إطلاقه وإباحته، فالأظهر حمل الأمر على الإذن ورفع الحظر، وعليه تنزل أوامر القرآن. نعم، هذا يعني أتوا به لماذا؟ لأن الرازي يعني ذكر استدلال من الواقع ومن الاستعمال مقنع، ذكر استدلالا مقنعا فقال الأمر بعد الحظر لا يمكن أن نقول إنه للإباحة مثلا، ليس دائما يكون لماذا؟ قال لأنه قد يأتي حظر لأجل عارض من العوارض، فنقول مثلا للذي لا يستطيع السجود لا تسجد على الأرض، اسجد بالإيماء حتى لا تتضرر، كان مسوي عملية عيون أو ما أشبه ذلك، لا تسجد، ثم زال هذا وأمر بالسجود، هل تقولون أنه أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة؟ ما أحد يقول هذا. ومثل يعني المسألة هذه يأتي مثلها في مسألة أو قريب منها في مسألة النهي، يعني الأمر إذا عقبه نهي، فيعني يقول أنها الأوامر أحيانا النهي أحيانا يكون لعارض ثم يأتي أمر بعده، فالأمر بعده لا يمكن أن يعني يحمل على الإباحة، فلهذا هنا يعني القاضي أبو بكر قال نفرق بين الأمر الوارد بين الحظر، يعني ننظر إلى الحظر السابق، هل هو حظر ابتدائي أو حظر لعارض مؤقت، مثل حظر الصيد لعارض، حظر الصيد ما هو ابتداء، المنع من الصيد هل هو ابتدائي أو لعارض؟ لعارض، لأنه محرم، فالمحرم لا يصيد، فنهي المحرم عن الصيد لعارض، لما زال العارض رجع الحكم إلى الإباحة. والنهي عن قتال المشركين يقول في الأشهر الحرم نهي لعارض، وهو حرمة الزمان، فإذا انتهت حرمة الزمان رجع الأمر إلى الوجوب على القول به. نعم. قال ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان في الفعل، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف ذكره القاضي. وسيأتي في القاعدة أمر بعد حظر واستأذن المأمور في فعله، وفي وجوبه روايتان. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال. أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخراقي أنها مباحة، لأن الأمر بزيارتها هو أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، ولكن المذهب المنصوص عليه عن أحمد أنها مستحبة، وذكره بعضهم إجماعا لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله صلى الله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت والآخرة، وذلك أمر مطلوب شرعا. قال أبو البركات يعني هذا واضح، الأمر بعد الحظر قال الرسول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا أمر بعد حظر، القاعدة تقتضي أنه للإباحة لكنهم حملوها على الاستحباب، نقول ما انتقضت القاعدة، القاعدة على بابها، هو الأصل فيه الإباحة، لكن لما يعني علل بأنها تذكركم الآخرة ورغب فيها بهذا التعليل ارتقت إلى الندب، لكنها على أي حال لم تصل إلى الوجوب مع أنها أمر، فهي مضطردة مع القاعدة. نعم. قال أبو البركات وغيره وتجوز زيارة قبر الكافر، وقيد ذلك أبو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار، ولم أرى أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو للاعتبار. قال ومنها لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح روايتين عن أحمد، لأنه وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر، لأن المأمور قد اكتتب في غزاة فتعين عليه. ثم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد حظر. هذا يشير إلى الحديث أنه يعني قال رجل للنبي رسول الله إنني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني استعديت وسجلت اسمي مع أهل الغزوة، وحينئذ يحظر عليه الرجوع لأنه شرع في يعني عمل وفي واجب كفائي، فالحظر أخذوه من هنا أنه اكتتب في غزوة كذا وكذا. وإن امرأتي قد انطلقت للحج، قال انطلق فحج مع امرأتك، اترك الغزوة يعني وحج مع امرأتك. فنظروا في هذا الفقهاء، نظروا في انطلق فحج مع امرأته، لو أخذناه بمعزل عن سبب الحديث لقلنا يجب على الرجل أن يحج مع امرأته وأن يكون محرما لها ولو امتنع يأثم، لكن الفقهاء ما قالوا بهذا، قالوا غاية ما يقال للرجل يستحب من باب طيب العشرة أن يحج معها وأن يذهب معها للحج. والقاعدة هنا يعني ظاهرة أن الأمر جاء بعد حظر، فما حمل على الوجوب بل حمل على الإباحة، ولكنه رفع إلى الندب لما يعني رأينا في ذلك شيئا من يعني شيئا من من من طيب العشرة وحسن العشرة، وهو مأمور به. نعم. قال: والرواية الأخرى: يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي، وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا. قال: ومنها الأمر بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال طائفة من العلماء: إنه أمر بعد حظر، لأن ذلك بيع دين بدين، وذلك لا يجوز، وهذا فيه نظر، فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على المليء، فلذلك يجب عليه أن يقبل الحوالة على المليء بالشروط المذكورة في كتب الفروع. وهل تبرأ ذمة؟ إذن هنا المصنف يقول يعني هذا الفرع هل هو يندرج تحت قاعدة الأمر بعد الحظر للإباحة أو لا يندرج؟ يعني هو قال فيه تردد، يعني لأنه لم يسبق حظر، أم وبين وجهة نظر الذين قالوا هذا أمر بعد حظر، قالوا لأنه الإحالة تعني بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين الأصل فيه المنع، لكنه أمر هنا بأن يحتل إذا أحيل على ملي وأن يتبع، فنحملها على الإباحة أو الندب، وقال بعضهم بل نحملها على الوجوب، لأنه يقول الأمر بعد الحظر للوجوب. نعم. قال: وهل تبرأ ذمة المحيل على المليء قبل أن يجبره الحاكم على قبول الحوالة؟ في المسألة روايتان ذكرهما أبو البركات. قال: ومنها الأمر بالكتابة في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال طائفة من أصحابنا: هو أمر بعد حظر، لأن الكتابة بيع الرجل ماله بماله، فإن العبد ماله وكسبه من ماله، فبيع بعضه ببعضه أكل مال بالباطل، فيدخل في النهي عن أكل المال بالباطل، وإن كانت الكتابة محظورة في الأصل فالأمر بها بعد ذلك. يعني أمر واضح الدخولها، لكن قول المصنف أكل مال بالباطل، ما فيه أكل مال بالباطل هنا، وإنما هو عبث من باب العبث، يعني كأنك تبيع من يدك هذه ليدك هذه. فالكتابة يقولون هي يعني معروفة عند الجميع، أنه يعني يتفق السيد مع عبده أن يدفع له مبلغا من المال مقسطا، ثم يخلي سبيله يكتسب، وفي كل على رأس السنة أو على رأس الشهر يدفع مبلغا معينا لسيده حتى ينهي ما التزم به فيعتق. فوجهها أنها عبث، والعبث منهي عنه، هذا هو وجه القول بأنها في حظر قبل. ثم جاء الأمر قال: كاتبوهم، الأمر بالكتابة هنا قالوا لا يرقى إلى درجة الوجوب، بل هو في درجة الإباحة أو الندب، وأغلبهم حملها على الندب مع تحقق الخيرية في العبد أو الأمة، إن علمتم فيهم خيرا، يعني قدرة على الكسب وسداد ما يوجب عليهم. نعم. قال: وإذا كانت الكتابة محظورة في الأصل فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر، فلا يفيد الوجوب بناء على القاعدة، لكن تستحب كتابة ذي الكسب والأمانة، وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة لما في ذلك من تحرير الرقبة، وذلك مطلوب شرعا. واختار أبو بكر عبد العزيز في تفسيره أن الكتابة في هذه الحال واجبة، وذكرها في التنبيه رواية وهو متجه، وما قيل من أنه أمر بعد حظر فلا يصح، وإنما غاية ما قيل فيه إنه رخصة لأنه شرع مع قيام السبب المحرم لعذر، وهو الحاجة إلى تخليص رقبته من الريق، وليست الرخص من قاعدة الأمر بعد الحظر. وقد تقدم أن من الرخص ما هو واجب. قال أبو العباس: وقياس قولنا بالوجوب هاهنا أن تجب الإجابة إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. قال شيخنا أبو الفرج في تعليقه على المحرر: ووجهه بأنه بذل العوض بما يزيل به ضرر المضطر، فوجبت الإجابة إليه، كما لو بذل أجنبي عن المضطر قيمة الطعام ونحوه. وقد يقال هذا ولا يحتاج شرح يا أخوان، ترى ما ودنا لأن الكتاب طويل. يعني أبو العباس بن تيمية يقول: إذا أردنا أن نقيس على القول بوجوب الكتابة وهو المنقول عن أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، إذا أردنا أن نقيس عليه فإننا نستطيع أن نقول أنه إذا تبرع أحد وقال أعتق عبدك وعلي ثمنه أو علي قيمة النجوم التي تريدها مثلا، وأراد أن يدفع ثمنه له، القياس أن يقول الخلال يجب عليه، قياس قول الخلال المقصود بأبو بكر عبد العزيز الخلال، قال قياس قوله هنا أنه إذا قال له أجنبي أعتق عبدك بكذا فإنه يجب عليه، لكن العبارة هنا جاءت أعتق عبدك عني، فهناك من يعني توقف فيها لأن قال عني، وسيأتي أنه لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه القياس يكون مستقيما، لكن أعتق عبدك عني معناه سيجر إلى نفسه فائدة، لأن يصبح هو يعني مولاه، أولا الثواب له هذا ما في كلام، لكن الولاء لمن أعتق. أقرأ كلامه. قال: وقد يقال إنه هاهنا قصد نفع نفسه وثبوت الملك والعتق والولاية، فلا تجب إجابته إليه كشراء ذوي رحمه الذين يعتقون عليه، يعني فلا يجب، ما يجب، لأن أراد أن يجر إلى نفسه نفعا. نعم، لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فقد يتوجه وجوب الإجابة لأن المصلحة للعبد، ويتوجه أن يعتبر أن لا يكون محتاجا إلى خدمته، وقد يقال يمكنه أن يشتري عوضه بما يؤدي إليه، ويتوجه أن يعتبر يعني أن يشترط أن لا يكون السيد في حاجة إلى خدمته. كل هذا القيود حتى يقيس على قول مرجوح قال به أبو بكر عبد العزيز، وهو القول بوجوب الكتابة إذا علم في العبد خيرا وقدرة وأمانة. نعم. قال: ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة، هو أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة، وهذا أيضا فرع واضح وجلي. نعم. قال: فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة. والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة، لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فهو أحرى أن يؤدم بينكما. قال: ومنها الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. قال طائفة من أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل: حمله في الصلاة غير صلاة الخوف محظور، فهو أمر بعد حظر وهو للإباحة، فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لا استحبابه، ولكن قالوا باستحبابه مع قولهم إن هذا يقتضي الإباحة. وذكر صاحب المنتخب من أصحابنا في استحبابه روايتين: نقل ابن هانئ لا بأس، واختار طائفة من أصحابنا الوجوب، ومحل هذا في الخفيف من السلاح، أما ما يثقله أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره فإنه يكره، صرح به الأصحاب. وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه فليس من الأمر بعد الحظر، والله يعني كأنه أعلم. يقول إذا كانت المسألة في السلاح الخفيف ما فيه نص ينهى عن حمل السلاح الخفيف الذي لا يخل بالركوع والسجود، فالذي يظهر أن المنهي عنه هو حمل السلاح الذي فيه حركة كثيرة، يعني أما إذا كان سلاح صغير في الجيب فهذا ما ينهى عنه، وإنما المنهي عنه هو حمل السلاح الذي فيه حركة، بحيث أنه إذا أراد أن يسجد يضعه أمامه أو يسجد وهو في يده ثم يقوم ويحمله، فهذا فيه حركة كثيرة، فالحركة منهي عنها. فإذن ينبغي أن يقال إن مرادهم السلاح الذي حمله وأثناء الصلاة يوجب حركة تبطل الصلاة لولا الرخصة. نعم. قال القاعدة 45: قاعدة: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان بأنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة، فإنه لا يقتضي الوجوب، فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة، ذكره القاضي محل وفاق، قلت وكذلك ابن عقيل، وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب، والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى. هذه أيضا تصلح أن تكون قاعدة أخرى، الأولى الأمر المجرد الوجوب فوجب بعد، الأولى بعد الاستئذان، أو اللي في صدر الصفحة الأمر بعد الاستئذان يستأذن فيأمره، هذه الأمر فيها واضح، القول بالوجوب ضعيف جدا، يعني حينما يطرق عليك الباب فتقول ادخل، ليس الأمر هنا للوجوب وإنما هو مجرد إذن. أين الحظر؟ هو محظور عليه قبل ذلك أن يقتحم عليك البيت، ما يجوز له، فأنت أمرته بعد حظر، فحمله على الند على الإباحة متجه. القاعدة التي أراد أن يذكرها هنا قال والأمر بما هي مخصوصة بعد سؤال تعليم، هو مثل الأمر بعد الحظر. نعم. قال والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان، والله أعلم. إذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقل الوضوء بلحم الإبل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما سئل عن التوضؤ من لحوم الإبل فقال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، ومما يقول يعني سأله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، ففيه أمر بعد سؤال تعليم، فيقول ما يستقيم منهم أن يستدلوا بهذا الأمر على الوجوب، على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، لأنه أمر بعد سؤال، والأمر بعد السؤال مثل الأمر بعد الاستئذان، وقد قالوا في الأمر بعد الاستئذان أنه للإباحة. نعم. قال ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الإبل وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب، قال إن شئت فصلي، يعني في مرابض الغنم قال صل، يعني أمره أن يصلي، لكن في الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت توضأ أو لا تتوضأ، أما في لما سئل عن مرابض المبارك الإبل قال نهاه، قال لا تصلي، فلما قال والغنم قال صل، فهل نقول يجب الصلاة في مرابض الغنم؟ ما يقول بهذا أحد، لم يقل بهذا أحد. نعم. نعم. قال فإن قلت إن كان كذلك فلما تستحبون الوضوء منه، والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وعندكم الأمر يقتضي الإباحة. قلت إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر، وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية فيناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب، ولو كان الوضوء من لحوم الإبل واجبا على الأمة وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل لم يؤخر بيان وجوبه حتى يسأله سائل، ف فيجيبه. فعلم أن مقصوده أن الوضوء من لحومها مشروع وهو حق، والله أعلم. وقد يقال الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه، بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، مع أن التوضأ من لحوم الغنم مباح. فلما خير في لحوم الغنم وأمر بالتوضأ من لحوم وأمر أو خير وأمر، نعم أحسن الله عليك. قال: فلما خير في لحوم الغنم وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن بل للطلب الجازم، والله أعلم. يعني هذا يوضح مذهب من قال بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، قال إنه هو يعني الموازنة بين الكلام. إذا أخذنا السياق كيف نسوي بين قوله إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ بالنسبة للحوم الغنم؟ لو كانت الإبل مثل الغنم ما كان هناك فارق، لماذا قال في لحوم الإبل توضأ وفي لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ؟ لو كانت الوضوء مباحا لقال في لحوم الإبل إن شئت توضأ أيضا ولم يفرق بينهما. فهذا وجه القول بوجوب الوضوء عند من قال به من علماء الحنابلة، وهو من مفردات المذهب. طيب انتقل ما بعدها، انتقل. ما في دليل على أنه خاص بالشخص، يعني ما يقال يقوله بعض العوام ما في دليل عليه، يعني أنه ربما مثلا لسبب ما قال له توضأ من لحوم الإبل. لكن في أحاديث، يعني يمكن 3 أحاديث وكلها فيها الأمر، فلهذا قال يعني بعض علماء الحنابلة بأن المذهب هو وجوب الوضوء من لحوم الإبل. والحنابلة في موضوع الطهارة يعني هم يحتاطون أكثر من غيرهم، ولم يقل به أحد. حتى ابن تيمية وابن القيم يعني لما نظروا في الدليل قالوا: لا نقول بالوجوب، غاية ما نقول بالاستحباب. نعم. قال: القاعدة 46: قاعدة: الأمر إذا ورد مقيدا بالمرة أو بالتكرار حمل عليه، ولم أر فيه خلافا، وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتي، وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فماذا يقتضي في ذلك مذاهب. أحدها وهو الذي ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه، وحكاه القاضي في كتاب الروايتين والوجهين في كتاب الروايتين والوجهين عن شيخه أبي عبد الله بن حامد أنه يقتضي التكرار. وهذا أشهر قولي القاضي وقول أكثر أتباعه، وحكاه في المسودة عن أكثر أصحابنا، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، لكن بحسب الطاقة والإمكان كما قاله أبو البركات والآمدي. وبالغ القاضي في ذلك حتى منع حسن الاستفهام عن التكرار ثم سلمه. قلت: وفي منعه نظر، إذ قد ثبت في السنة الصحيحة، ولأنه قد يستفهم، يعني ثبت في السنة الصحيحة عن السؤال عن التكرار: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. نعم. ولأنه قد يستفهم عما الظاهر دخوله كأفراد العام. قال: المذهب الثاني لا يقتضي التكرار، ولا يدل على المرة ولا على التكرار، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به. واختاره أبو محمد المقدسي، وذكر أبو محمد التميمي أن مذهب أحمد أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، ولم يفرق بين مطلق ومعلق. أحسن عليك. بين مطلق ومعلق. أحسن عليك. ولم يفرق بين مطلق ومعلق بشرط، لكن قد يكون التعليق عنده بقرينة. واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم. هذا هو الرأي الراجح الذي عليه جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء، لكن الذين قالوا يقتضي التكرار نظر بعضهم إلى بعض الأوامر، مثل الأوامر التي تأمر بالتقوى والاعتقاد، واتقوا الله والإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قال لو لم نقل إنه يقتضي التكرار إلى الأبد فمعناه أنك تتقي الله مرة ثم تترك التقوى، أو تؤمن ساعة ثم تترك الإيمان، وهذا ما يقول به أحد. أو نظروا إلى بعض الأوامر التي تتكرر، مثل الصلاة تكرر 5 مرات، الزكاة كل عام، فظنوا أنهم لو قالوا لا يقتضي التكرار أنه معنى هذا أنه يصلي مرة ويكفيه، وهذا ليس بصحيح. فالمحققون كلهم من الحنابلة والشافعية كلهم، الأمر ما يقتضي التكرار، لا دخل له في التكرار، إنما التكرار يستفاد من أدلة أخرى، الأدلة الأخرى هي التي أفادت التكرار. نعم، مذهب الثالث. قال والمذهب الثالث أنه يدل على المرة، واختاره أبو الخطاب، ثم أكثر كلامه يحتمل التكرار. أيضا هذا ليس بصحيح، القول بأنه يدل على المرة، الذين قالوا يدل على المرة مرادهم أنه لا يمكن وجوده إلا بأن تفعل مرة واحدة على الأقل. إذا قال الله صل لا يمكن أن تستجيب لهذا الأمر إلا أن تصلي مرة واحدة على الأقل، فالذي نظر إلى أن المرة الواحدة ضرورة قال يدل على المرة، وهذا منقول عن الشافعي، الأمر للمرة الواحدة ويحتمل التكرار، ولا خلاف بينه وبين من قالوا لا يحتمل التكرار، لأن الذي قال لا يحتمل التكرار يقول لابد من الفعل على الأقل مرة واحدة، لكن يقولون هو لا تعرض فيه للعدد، لا تعرض فيه للعدد إذا كان أمرا بفعل. نعم، الرابع انتقل بس. قال والمذهب الرابع التوقف على هذا قولان، أحدهما التوقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار، والثاني لأنه لأحدهما ولا نعرفه. وقال أبو البركات في المسودة إن إمام الحرمين نصر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة، وقال لست أنفيه ولا أثبته، وهو مراد الذين قالوا لا يقتضي التكرار، الذين قالوا لا يقتضي التكرار يقولون ما زاد على المرة يحتاج إلى دليل، ما يختلف، ليس قولا جديدا هذا. نعم، قال أبو البركات وحقيقة ذلك عندي يرجع إلى قول من قال لا يقتضي التكرار. نعم، قلت ذكر بعضهم أن على قول الوقف يمتنع إعماله، وليس بصحيح على ما ذكره أبو البركات، وعلى قول من قال إنه لأحدهما ولا نعرفه فلا يمتنع إعماله أيضا، لأنه يفيد طلب الماهية، لكن هل هي ماهية متكررة أو ماهية واحدة؟ والله أعلم. الفروع أجلها ستأتي، يعني ستأتي فروع أن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، ستأتي. نعم، قال مسألة الأمر المعلق على شرط، وإن ورد أول الأمر المطلق هل يقتضي التكرار، وهذا الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار. نعم، قال وإن ورد معلقا على شرط فإن قلنا المطلق يقتضي التكرار فالمعلق على شرط عند تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الأولى، وإن قلنا المطلق لا يقتضي التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا أم لا؟ في ذلك مذهبان، أحدهما لا يقتضيه أيضا، اختاره ابن الحاجب تبعا للآمدي، والمذهب الثاني يقتضي التكرار بتكرار شرطه، وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية، واختاره هو وحفيده. وعلى هذا المذهب مذهبان، أحدهما أن إفادة التكرار من جهة اللفظ، أي أن هذا اللفظ وضع للتكرار، والثاني أن إفادة التكرار من جهة القياس لللفظ، قال في المحصول هذا هو المختار وجزم به البيضاوي، وإن علق على وإن علق أحسن الله عليكم، قال وإن علق على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها اتفاقا، قاله ابن الحاجب تبع للآمدي وكلام أصحابنا يقتضيه. يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذه كلها أمثلة للأمر المعلق على شرط. نعم، ستأتي الأمثلة كلها جمعها سواء. نعم. قال: مسألة تكرار لفظ الأمر. وإذا تكرر لفظ الأمر وقلنا الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي التأكيد أم التأسيس؟ تكرر لفظ الأمر، يعني قال صل أو صل الصلاة أو قال صم مرتين، هل يصوم يجب أن يكرر الصيام؟ أو قال الرجل لزوجته أنت طالق بدون عطف، طالق، هل يقع طلقتان أو لا؟ هذا معنى كلامه يعني في التكرار. طبعا الطلاق هنا تشبيه بالأمر المكرر، وإلا هو ليس بأمر. نعم. قال: فيه مذهبان، أحدهما وهو الذي اختاره التأسيس. ما معناه التأسيس؟ معناه التكرار، يعني إذا قال بالتأسيس معناه أن الثاني غير الأول، إذا أمر بالصيام ثم أمر بالصيام الثاني صيام غير الصيام الأول. نعم. قال: فيه مذهبان، أحدهما وهو الذي اختاره أبو الخطاب وأبو محمد المقدسي وأبو بكر الصيرفي والبصري أنه لا يقتضيه. قاله ابن عقيل وهو قول الأشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم. والثاني أنه يقتضي التأسيس، وقاله القاضي في كتاب الروايتين مع اختياره فيه أن الواحد لا يقتضي التكرار، واختاره في المحصول والآمدي في الإحكام. قال أبو البركات وهو الأشبه بمذهبنا، ونقله القيرواني عن عامة أصحاب الشافعي. وفي المسألة قول ثالث بالوقف، ومحل الخلاف إذا كان الثاني غير معطوف على الأول. فأما إن كان الثاني معطوفا على الأول بغير تعريف كقوله صلي ركعتين فإنه يفيد التكرار. وإن يعني كان واضح هذا، لأن العطف يقتضي التغاير، يقتضي المغايرة، يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه. نعم. وإن كان المعطوف معرفا مثل صلي ركعتين وصلي الصلاة فإنه محمول على الصلاة الأولى، قاله القاضي وغيره. يعني من باب العهد المعهود، إذا قال صل ركعتين ثم قال بعد فترة صل الركعتين يعني التي سبق ذكرها أو ذكرهما. نعم. وقال أبو الحسين بن في المعطوف المعرف الأشبه الوقف، لأن العطف يعارضه لام العهد. معنى هذا الكلام العطف يعارضه لام العهد، معناه أن العطف يقتضي التغاير والتكرار، ولام العهد تقتضي أن المذكور ثانيا هو نفس المذكور أولا، فتعارضا فنتوقف. هذا معنى كلام أبي الحسين. نعم. قال: حكاه عنه الإمام فخر الدين وخالفه، وقال الأشبه حمله على التغاير، لأن لام الجنس كما تستعمل لعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس، كقول السيد لعبده اشتر لنا الخبز واللحم، فما تعينت معارضتها للعطف. قلت: والمثال الثاني الذي ذكره الرازي في قول السيد لعبده ليس مطابقا لمحل النزاع، لأنه قول السيد لعبده اشتر لنا الخبز واللحم، فالألف واللام في اللحم ليس ثم معهود حتى نصرفهما إليه، فتعينت للجنس. وأما صلي ركعتين وصلي الصلاة فثم معهود يصرفها فتعين. ولم ينازع الرازي أحد في صحة استعمال الألف واللام للجنس، بل نقول إذا احتمل كون ألا للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم، فإنا نحملها على العهد، لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هكذا ذكره جماعة من الأصوليين. وقاله ابن مالك في التسهيل: فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة، هذا قوله قال قال في المحصول: فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا، وإن كان معطوفا فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الأول وإلا لم يصح العطف. قال: والأشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف. يعني قلت ظاهر العموم وظاهر العطف، ظاهر العطف يقتضي التغاير والتكرار، وظاهر العموم دخول الخاص في العام. نعم. قلت: لا نسلم التعارض وليس التعريض. قال: قلت: لا نسلم التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف، لأن ذكر الخاص مع العام قد يكون إفراده بالذكر يقتضي عدم دخوله في العام، أو أنه دخل وأفرد بالذكر اعتناء به وتفخيما. وفي المسألة مذهبان كما سيأتي في العموم إن شاء الله تعالى. فإن قلنا بالأول فعدم التعارض واضح، وإن قلنا بالثاني فلا يمتنع أن ينص على بعض أفراده اعتناء به وتفخيما ومنعا لإخراجه من الحكم، والله أعلم. مثل ما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فالروح من الملائكة. ستأتي الأمثلة. هو المشكلة أنه هنا ذكر المسائل التي تتعلق بالتكرار سواء، ثم انتقل إلى التفريع عليها. نعم. قال: وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب في مسألة العطف أن الصحيح بقاء العام على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء، قال: وسواء تقدم أو تأخر، والله أعلم. قلت: فعلى قول القاضي عبد الوهاب يرجح الدليل الذي فيه لفظان عام وخاص معطوف عليه عند معارضة دليل واحد، لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة، وعلى قول الرازي ينبغي أن لا يرجح بذلك. يعني هو يذكر تفريعا أصوليا هنا، يذكر تفريعا أصوليا. نعم. يعني يقول إذا كان على كلام القاضي لو وقع تعارض بين فرع ليس عليه إلا دليل واحد وفرع دل عليه بالعموم وبالخصوص، فالذي قام الدليل عليه بالعموم والخصوص أرجح من الذي ليس عليه إلا دليل واحد خاص. نعم. قال: مسألة الأمر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجوب. قال في المسودة: وهل الأمر يقتضي وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الامتثال؟ لا، ما هو عدم، وعزم الامتثال. أحسن الله إليكم. وعزم الامتثال، يعني العزم على الامتثال. قال في المسودة: وهل الأمر يقتضي وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعزم الامتثال؟ قال القاضي ملزما لمخالفيه: إنه يجب. وحكى الجرجاني الحنفي أنه لا يجب، وإنما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسخ له كالنية في العبادات، وكاعتقاد ما يجب اعتقاده. قال أبو البركات: وهذا أصح. قلت: محل هذا حيث قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار وإلا فلا. لا يمكن يفرق بين الاعتقاد وغيره، ففي الاعتقاديات لابد من القول بأنه يقتضي التكرار، والتكرار في الاعتقاديات معناها الاستمرار في أمور الاعتقاد. الأمر بالتقوى لا يقال إنها تقوى لحظة واحدة أو مرة واحدة، بل هو التقوى مدى الحياة، والإيمان مدى الحياة لا يفارقه، والإسلام أيضا. فالاعتقاديات يجب أن تبقى معه وتستمر، والفرق بينها وبين الأمور العملية والأشياء العملية أن الأمر بهذه الاعتقادات أمر بحقيقتها، ولو انفصل عنها لعقبها ضدها، لو ذهبت التقوى لخلفها ضدها، ولو ذهب الإيمان لخلفه ضده، والضد منهي عنه، وسيأتي أنهم في النهي يتفقون على أن النهي يقتضي التكرار بمعنى الاستمرار، التكرار في النهي بمعنى الاستمرار. فإذا نهي عن الزنا هو مأمور أن يبتعد عن الزنا مدى حياته، نهي عن الربا كذلك. فلم يقل أحد أنه يكفي أن يبتعد عنه يوما أو يومين أو في واقعة أو حادثة أو حادثتين. ففي النواهي يقتضي التكرار، والتكرار فيها بمعنى الاستمرار، وأمور الاعتقاد أيضا التكرار فيها بمعنى الاستمرار وعدم الانفكاك. انتقل هنا إلى ذكر الفروع، وهي فروع كثيرة. نعم. قال: فروع تتعلق بالقاعدة. وإذا قلنا الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار، قد يقال إن الزوج إذا قال لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق، وقلنا يقتضيه لفظا أن يتكرر الطلاق بتكرر دخولها، كما لو قال كلما. فإن قلت مسألة الطلاق من باب تعليق الإنشاء على الشرط، وكلامنا في إطلاق الأمر على الشرط، قلت إذا ثبت في الأمر ثبت في الإنشاء بالقياس، ولكن كلام الآمدي في الإحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا، وصرح به في الخبر كقولنا إن جاء زيد جاء عمرو. فحين إذن الفرع هذا ما يصلح، الفرع هذا ليس من فروع القاعدة. نعم. لكن يعني قد يكون مثلا لو وكلها وقال يعني أمرها بأن تطلق نفسها، قال طلقي نفسك بصيغة الأمر، هل تطلق نفسها؟ يتكرر هذا منها تطلق نفسها اثنتين أو ثلاثا؟ قالوا لا، ما يقتضي التكرار، وهو أمر مطلق هنا. حتى لو قال إن فعلت كذا فطلقي نفسك، ما يقتضي التكرار. نعم. قال: فحينئذ يمثل بقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار، وقلنا الوكيل المطلق لا يملك الثلاث. نعم، وهو الراجح أنه لا يملك الثلاث. نعم. قال: وإن قلنا يقتضي التكرار قياسا، فينبغي أن يخرج ذلك على الخلاف بين قياسا يعني بطريق القياس. نعم. قال: فينبغي أن يخرج ذلك على الخلاف بين أصحابنا، فيما إذا قال السيد لعبده أعتقت سالما لسواده، وفي ذلك وجهان. لكن أحد الوجهين ضعيف جدا، إذا قال أعتقت سالما لسواده فالذي يعتق سالم فقط ولا يعتق بقية العبيد السود، والقول بأنه يعتق كل أسود من عبيد ليس بصحيح، ولا عليه الفتوى ولا، لكنه ذكره هنا وجها. قوله هنا إذا قلنا يقتضي التكرار قياسا، يعني من جهة أن الشرط يشبه العلة، يشبه التعليل، الشرط يشبه التعليل، والعلة إذا تكررت يتكرر حكمها. نعم. قال: أحدهما يعتق كل أسود من عبيده، قاله أبو الفتح الحلواني وأبو الخطاب، وحكي ذلك عن أبي بكر الصيرفي من الشافعية. فإذا عدينا العتق إلى غير المعتق بالعلة، فكذلك يتكرر الوقوع على المطلقة بالنص على العلة، كما لو قال أنت طالق لدخولك الدار. والثاني وهو الصحيح لا يتعدى العتق إلى غير المعتق، فلا يتكرر الطلاق، لأن قوله اعتقت سالما لسواده ليس إنشاء للعتق على كل أسود، بل هو إنشاء للعتق على سالم وحده، ونص على أن علة اعتاقه السواد، فالسواد علة لإنشاء عتقه عليه ليس علة لوقوع العتق المعتقد إنشاؤه على كل أسود. فمن أين يعتق غيره من السود من غير إنشاء لصيغة العتق؟ نعم، يعني هذا قول غريب جدا، حتى ما نسبه إلى الخطاب الخطاب هو قد رجع عنه، وقد يكون الموضع الذي نقل فيه عنه أنه يقول يعتق، قد يكون هذا الموضع فيه تصحيف أو تحريف. نعم. قال: وإذا لم ينشأ عتق غيره من السود، فغايته أنه تناقض ولا يلزم من فعل العبد شيئا لعلة أن يحكم عليه بفعل كلما وجدت فيه تلك العلة. وأما الشارع فإنه حكيم لا يجوز عليه التناقض، فإنه شرع حكما وعلله بعلة علمنا أنه يشرع ذلك الحكم في كل ما وجدت فيه تلك العلة، والله أعلم. هذا يعني يبين الفرق بين أن الشارع إذا أثبت حكما وعلقه على علة يوجد الحكم كلما وجدت العلة، وبين كلام المكلف إذا علق العتق على علة لا يتكرر. وقال المكلف ليس يعني ممن يعني يوصف بالحكمة بحيث لا يتناقض، أما الله جل وعلا فهو حكيم أحكامه لا تتناقض، فإذا علل بعلة وجد الحكم كلما وجدت. والكلام هذا يذكرونه حين النقاش مع الظاهرية في القياس، فالظاهرية يقولون لماذا تقولون إذا علل الله الحكم بعلة يتكرر الحكم كلما تكررت العلة، مع أنكم لا تقولون لو قال السيد اعتقت سالما لسواده لا يعتق من عبيده كل أسود. فهذا هو الفرق الذي ذكره المصنف، نقول فرق بين كلام الله الذي نحن تعبدنا به وبفهمه وبفهم منطوقه ومعقوله، وبين كلام الآدمي، فكلام الآدمي قابل للتناقض، وكلام الله جل وعلا منزه عن التناقض، لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين. نعم. الحكم يدور مع علته، يقولون وجودا وعدما، أو مع سببه، مع سببه أدق، وجودا وعدما. نعم. قال ومما يتعلق بالأمر المعلق بشرط أربعة. قال وإذا قلنا الأمر ثلاثة مهم ثلاثة. قال إذا سمع مؤذنا بعد آخر فهل يستحب إجابة الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ ظاهر كلام الأصحاب يستحب، وبناؤه على ذلك متجه واضح، هذا واقع لنا الآن المساجد أحيانا تختلف، يؤذن هذا ويؤذن هذا ويؤذن هذا، فهل يستحب أن يتابع كل من سمعه يؤذن؟ يقول نعم، المصنف يقول يعني هذا الأمر معلق على شرط إذا سمعتم، وهو قد سمعه فليقل مثل ما يقول المؤذن، يبقى أذان التلفزيون وأذان الراديو هذا فيه نظر. نعم فيه نظر، لكن يمكن أن يقال نعم أيضا هو سمع المؤذن، وليس في الحديث أنه إذا سمعته مباشرة من غير تكبير أو من غير مكبر، بل إذا سمعته. نعم. من أين عرفنا؟ لكن أيضا محتمل الأمر، محتمل الأذان للصلاة في وقت الصلاة، هذا صحيح. نعم. كل يعني إذا سمعتم الأذان المؤذن، يعني المؤذن للصلاة في وقتها، أما المؤذن لو أذن في غير وقت الصلاة ما يلزمنا هذا، أي مؤذن. نعم. قال ولكن محل هذا إذا كان الثاني مشروعا، قاله أبو العباس. قال وإذا قلنا الأمر المكرر يحمل على التأسيس أو التأكيد فيشبهه من الفروع في المعنى، إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق، فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حمل عليه، وإن أطلق فالمعروف في المذهب عند الأصحاب حمله على التأسيس، يعني أنها تعد طلقتين وليس تأكيدا. نعم. قال لكن لو ادعى أنه أراد التأكيد يدين. نعم. قال ولكن نقل أبو داود إذا قال الرجل لزوجته اعتدي اعتدي فأراد الطلاق هي واحدة، يعني أن أحمد قال هي طلقة واحدة. نعم.

ومحمد يقول لا تتعين السنة الأولى، يجوز أن يؤخره، لكنهم يقول قالوا يجوز تأخيره مع سلامة العاقبة، مع سلامة العاقبة. ما معنى مع سلامة؟ بشرط أن لا يموت. طيب ما الذي يضمن له؟ قالوا إذا أنت تريد أن تؤخر تتحمل المسؤولية، لو مت تأثم. فهذا لماذا؟ هل هذا في كل الأوامر؟ قال لا، هذا في الحج. أما الأوامر التي يمكن أن يفعلها في أي وقت فهذه يجوز فيها التراخي، الأمر فيها نحمله على التراخي، بمعنى أنه يجوز فيها التأخير، مثل أداء الكفارات مطلقة، ما في توقيت لأداء الكفارة، فنقول له لو أخرتها يوما أو يومين لا بأس. طيب ما الفرق بينها وبين الحج؟ الحج أيضا مطلق. قال الحج لو فاته العام هذا لا يستطيع أن يحج إلا من العام القادم بعد سنة، وهذا زمن طويل لا يغلب على ظنه أنه يبقى حيا فيه. أما التأخير ليوم أو يومين يغلب على ظنه أنه يبقى. وأيضا لو أحس بمرض أو بدنو ظرف يمنعه يستطيع أن يبادر. فهذا هو يقول وجه قول أصحابنا في يعني اختلاف أصحابهم في أنها الأمر للفور أو للتراخي. فيقول الحقيقة أن الأمر عندنا ليس للفور، لكن في مسألة الحج بالذات قلنا لا يؤخر إلا مع شرط سلامة العاقبة، لأن الزمن طويل. لا ما هو تعجيزي، لا يقول يعني تبي تؤخر أنت، هو حتى يسلم. يقول لو قلنا إنه على الفور فمعناه إذا أخر عن هذا العام وجاء العام القادم وحج، نقول أنت حاج قضاء إن شاء الله، يقول لا أداء، قال لا قضاء، أنت فاتك الحج العام الماضي يجب عليك. فهم خشوا من هذا، ولهذا الحنابلة مثلا الذين قالوا هو على الفور اختلفوا هل لو تأخر إلى العام الذي يليه يعد قضاء أو أداء، وأغلبهم يقول لا أداء. فما يستوي، يقول أنت إذا قلت أنه تضيق عليه الوقت ينبغي أن تقول أخر عن وقته، والعبادة في بعد فوات وقتها تكون قضاء. طيب اقرأ. قال والمذهب الثالث أنه يفيد التراخي أي جوازا، وقال الشيخ أبو إسحاق ما دام أنه جوازا ما في فرق بينه وبين اللي قبله، ما يعتبر هذا القول شيئا، هذا ليس قولا جديدا. الأمر إما أن يقال أنه على الفور أو لا يفيد الفور، وإذا كان ما يفيد الفور يجوز أن يفعل في أول الوقت أو فيما بعد. أما على التراخي لا يجوز المبادرة، هذا ما نقل قولا شاذا ضعيفا يعني عن بعض المتكلمين، يبدو أنهم يعني وجدوه مسطورا فأرادوا أن يتأولوا، قالوا لا يمكن يقول قائل، يمكن يقول أحد، لأن أحيانا يفرضون الأقوال ثم يبحثون لها عن قائل فلا يجدونه فيرجع ليستدل له. فهناك من قال يمكن أن يقال أنه لا تفعل في أول الوقت، لو فعلت في أول الوقت تكون معرضا للعقوبة، ما المانع؟ العقل ما يمنع من هذا، لكن الحقيقة ما ليس لهذا وجود. نعم. قال الشيخ أبو إسحاق والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط، وقال في البرهان هذا هو الكلام الجميل. نعم يعني لا تقول يفيد التراخي، بل قول هو ليس على الفور. نعم. وقال في البرهان إنه لفظ مدخول، فإن مقتضي إفادة التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وليس هذا لم يعتقد أحد. وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أن لا نقطع بامتثاله بل نتوقف فيه إلى ظهور الدليل لاحتمال إرادة التأخير. قلت وهذا على قول الوقف بكونه لأحدهما ولا نعرفه. وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله، وحكاه في البرهان أيضا لكونه مشتركا بين الفور والتراخي.

في الدكان فسرقت. إذا قلنا الأمر يقتضي الفور، المفروض أنه ما دام قبل بالأمانة أن يذهب مباشرة بالنقود إلى بيته، فإذا وضعها عنده وتلفت يضمن في قول. القول الثاني أنه قال يحتمل أن يقال لا يضمن، لأن العادة تقضي بأنه ما دام في السوق يبقيها عنده، فإذا ذهب إلى بيته في المساء أخذها معه، وبناء عليه لو أنه تركها في المساء أيضا ما أخذها معه يتفقون على تضمينه، لأنه قبلها بشرطها، قال أحرزها في بيتك. سبعة. قال: ومنها الأمر بتعريف اللقطة حولا، فإنه يجب على الفور جزم به غير واحد من الأصحاب. قال القاضي: لا خلاف أن التعريف معتبر عقيب التقاطها. قلت: فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان، ذكره في التلخيص وغيره. لماذا قال أنه إذا أخر التعريف يضمن؟ لأنه يعني إذا عرفها في الحال ربما يكون صاحبها قريبا فيأخذها، أما لو أخذها ثم أمسكها عنده ثم بعد فترة طويلة ذهب يعرف بها لن يجد صاحبها. العادة أن فاقد الشيء يبحث عنه يعني في الزمن الذي فقده فيه، فإذا مر عليه يوم أو يومين ربما ييأس ويترك البحث عنه، وقد يكون عابر سبيل. انتقل للثامنة والأربعين وقرأ النص مباشرة بدون العنوان. أمر بالشيء نهي عن أضداده. قال القاعدة الثامنة والأربعون: قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ، في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك. وقالت هذه مسألة الأمر بالشيء، هل هو يعد نهيا عن أضداده؟ وكذلك النهي عن الشيء هل يعد أمرا بأحد أضداده؟ هي ما قاعدتان لكن يمكن جمعهما، والمصنف جمعهما. يعني هل نستفيد النهي من الأمر والأمر من النهي؟ الجواب نعم، يعني هذا هو الراجح، أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، أضداده التي لا تجتمع معه، التي لا يمكن أن يعني يفعله ويفعلها، بل تحول بينه وبين فعل ما أمر به، فيكون منهيا عن هذه الأضداد. إذا أمر بشيء يكون منهيا عن جميع أضداده التي لا تجتمع معه، لأن الضدان هما اللذان لا يجتمعان. طيب، والنهي عن الشيء هل نقول هو أمر بأضداده؟ قالوا لا، نقول هو أمر بواحد من أضداده. إذا نهى عن شيء فمعناه أمرنا بأن يتلبس المكلف بواحد من أضداد ما أمر ما نهي عنه، واحد أي واحد منها، لأنه لا يؤمر بها كلها. فهذه هي أصل القاعدة. الخلاف فيها ضعيف جدا، لكن المصنف وغيره أيضا من الأصوليين وسعوا الخلاف فيها. فهذا القول الأول، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده. في صور واضح الأمر فيها، لو التي تخطر على باله يجزم بهذا، يعني الأمر مثلا بالوقوف هو نهي عن الجلوس، ما يختلف أحد في هذا. يعني أنت إذا أمرت بأن تصلي قائما فكأن الشرع نهاك عن أن تصلي جالسا أو مضطجعا، هذه أضدادة. الأمر بالقيام وقوموا لله قانتين، قالوا يدل على أنه لا يجوز الصلاة جالسا. طيب كيف جازت للمريض؟ قال هذا بعذر، نحن نتكلم عن الأصل. فهذا الأمر بالشيء نهي عن أضدادة. لكن الكلام الذي سيذكره المصنف الآن يقول أن هناك من قال هو نهي عن أضداده من حيث بلفظه بصيغته من حيث الصيغة، وهناك من قال لا من حيث المعنى، والواقع أن القول منه بالصيغة يعني لا يكاد يصح عن أحد، هم ينسبونه إلى الأشعري ولا يصح، لأن الأشعري أصلا ما عنده صيغة أمر، يقول لا توجد صيغة أمر، ليس للأمر صيغة تخصه، لكنه هو يقول عبارته الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده ما يستلزمه. نحن نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يقتضيه، أو هو نهي عنه من حيث المعنى، لكن هو يقول الأمر بالشيء هو عين النهي. لماذا؟ لأن ما عنده صيغة، لا صيغة أمر ولا نهي، فيقول معنى يعني اقترب من المشرق هو نفس معنى ابتعد عن المغرب، معنى اسكن هو نفسه معنى لا تتحرك، فلهذا يقول هو عينه، الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. لماذا قال عينه؟ لأنه لا يعتبر الصيغ، يقول الأمر عندي معنى والنهي معنى، فإذا أمرت بالحركة كأنك نهيت عن السكون، بل هو نفس النهي عن السكون، وإذا نهيت عن الحركة كأنك أمرت بالسكون، فهذا معنى قول المصنف هو عين النهي من طريق اللفظ. هو ما قال من طريق اللفظ، قال هو عينه، عينه، وكون يقول عينه ليس معناه أنه من طريق اللفظ، هو ما عنده لفظ أصلا يفيد الأمر ولا عنده لفظ يفيد النهي، بل القرائن وحدها هي التي تفيد. نعم. قال: وقالت الأشعرية وقال أبو البركات بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما. هذا بناء على أن لا صيغة لهما، ينبغي أن يقول أن مذهب الأشعري هو عين النهي عن ضده. نعم. إيه، بناء على أنهم يقولون بالكلام النفسي. نعم. قال: وزيف الجويني وقول أصحابه بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه بفعل مغاير للمعنى القائم في النفس المعبر عنه بلا تفعل. بعض أصحابه، يبدو أنها بعض، يعني زيف الجويني قول بعض أصحابه، وليس هذا يعني كل أصحابه يقولون هذا، القليل منهم هو الذي قال هذا. قال: ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته. وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني: لا يكون نهيا عن أضداده ولا أمرا بأحد أضداده، لا لفظا ولا معنى، بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر. قاله القاضي: ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذين قالوا ليس أمرا بضده، والأمر بالشيء ليس نهيا عن أضداده، والنهي عن الشيء ليس أمرا بضد من أضداده، لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لأن الأمر والنهي لابد فيه في تسميته أمرا من القصد، ما يكون أمرا إلا مع القصد والإرادة، والآمر بالشيء قد يذهل عن الضد ولا يخطر على باله، قد يكون غير يعني متذكر للضد، فكيف يكون ناهيا عن شيء وهو لا يخطر له على بال؟ طبعا هذا الكلام يقبل في حق من؟ في حق الناس العاديين، لكن في حق الله جل وعلا ما يقال انهم لا يخطر على باله. نعم. قال: وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني: لا يكون نهيا عن أضداده ولا أمرا بأحد أضداده، لا لفظا ولا معنى، بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر. قاله القاضي: وقول يعني بعض زد عليها باعتبار إرادة الآمر والناهي، وكونهما قد يكونان ذاهلين عن الضد، حتى تتضح العبارة. نعم. ذاهلين يعني غافلين عن الضد، إذا كان غافلا معناه ما أراد الضد، وهم يشترطون في الأمر الإرادة. نعم. قال: وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب، ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مضيقا، كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب. يعني يقول يستقيم أن يقال الأمر بالشيء نهيا عن أضداده إذا كان الأمر به مضيقا، أما الأمر الموسع فلا يقال أنه نهي عن أضداده. نعم. وقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب، في مسألة الوجوب، وقاله عندك قاله؟ قال وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب: وإذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل يعم الواجب والندب أم يخص الواجب؟ في المسألة قولان حكاهما الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وأصحهما أنه لا فرق، والله لا أعلم. فرق، لكن أمر الندب يكون نهيا بمعنى الكراهة، وكذلك نهي التنزيه يكون أمرا بمعنى الندب، ما يكون أمرا بمعنى أمرا بضده بمعنى الوجوب، لأن الندب تقابلها الكراهة، يقابله الكراهة. نعم. إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة: إذا قال لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق ولا نية، ثم نهاها فخالفته، لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه. يعني نهاها ولم يأمرها، هو قال إذا خالفت أمري لكنه ما أمر، نهى فخالفت نهيه، فهل يقع الطلاق أو لا؟ نعم. لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها تطلق لأن النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت ضده المأمور به. والثاني لا تطلق تمسكا بصريح لفظه، فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها أمره، وهي إنما خالفت نهيه. ولعل القائل بهذا يرى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والثالث إن كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث وإلا حنث، ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق. وأما عكسها فلأن عامة الناس ما يفرق بين الأمر والنهي، يعني يقصد إذا عصيت سواء كانت معصية لأمر أو معصية لنهي. نعم. نعم. أي الثالث إذا كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر، يعرف الفرق بين الأمر وأنه بصيغة افعل والنهي بصيغة لا تفعل، فنقول لا يحنث، لأنه يكون قصد صيغة افعل بالذات. أما إذا كان من الناس العاديين الذي ما يعرف الفرق بين صيغة افعل ولا تفعل، فالعادة أنه يريد تعليق الطلاق على المعصية وهي قد عصت، يعني يكون أراد تعليق طلاقها على معصيته وهي هنا عصت لأنها خالفت نهيه فيقع. نعم. قال وأما عكسها فلم أرها مسطورة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا، ويتوجه تخريجها عليها إلا أن يفرق بينهما بفرق مؤثر فيمتنع التخريج، والله أعلم. الظاهر أنه لا فرق بينهما. نعم. قال ومنها ما ذكره بعض أصحابنا أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده. قال لأن إذا قلنا بذلك فالمكلف منهي عن الزنا فيكون مأمورا بضده وهو النكاح، والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا. ونزعه الطوفي وقال هذا تخريج ضعيف، لأن التحقيق أن الشيء إذا كان له أضداد فالنهي عن أمر واحد عن أمر بأحد أضداده، فالنهي عنه. قال إذا كان له أضداد فالنهي عنه أمر بأحد أضداده، والزنا لم ينحصر ضده في النكاح، والزنا لم ينحصر ضده في النكاح، بل ليس ضدا له أصلا، وإنما ضد الزنا تركه، ولكن تركه قد يكون بالنكاح، وقد يكون بالتسري، وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة، فلا يتعين النكاح للتلبس، بل يلزم قائل ذلك أن يكون المكلف بالمنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير، لأن ترك الزنا يحصل بكل واحد منهما فيصير من باب الواجب المخير، فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور. ولكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه تعيينا ولا تخييرا، والله أعلم. قلت هذا الذي قاله الطوفي متجه فيما إذا كان المكلف لا شهوة له أو له شهوة ويأمن على نفسه مواقعة الزنا، وأما إذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا فإن الوطأ المباح يتعين دون بقية الأضداد إذ ليس غيره يقوم مقامه في كسر الشهوة. وأما قوله إنه لا يعلم أحدا قال بوجوب التسري تعيينا أو تخييرا فلم يطلع على ما قاله الأصحاب في ذلك. وقد ذكر غير واحد إذا قلنا بوجوب النكاح الفاصلة هذه غير مكانها. أحسن الله إليكم. وقد ذكر غير واحد إذا قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء بالتسري وجهان لنا، والذي يظهر الاكتفاء والله أعلم. قال ومنها ما ذكره الطوفي أن إرسال الطلقات الثلاث عندنا بدعة في رواية لتضمنه قطع مصلحة مأمور بإقامتها والاستمرار عليها وهو استدامة النكاح، وقطع المأمور باستدامته منهي عنه وظاهر المذهب ليس ببدعة انتهى. وفيما ذكره نظر من حيث النقل ومن حيث المعنى. يعني أما من حيث النقل، من قال لك أن ظاهر المذهب يقول ليس ببدعة؟ بل ظاهر المذهب أن طلاق الثلاث طلاق بدعي. قال أما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ وأبي داود والمرذوي وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث، واختاره أكثر أصحابنا أن الثلاثة بدعة، وفي كون اثنتين بدعة قولان. وأما من حيث المعنى فالمعنى الذي ذكره ليس مختصا بإرسال الطلقات بل يعم الطلاق المانع من استدامة النكاح، فلو قال إن الطلاق من غير حاجة ينبني على ذلك لربما توجه ذلك، ولنا في تحريمه من غير حاجة روايتان. وقد يعني يحسن بنا في تحريم الطلاق من غير حاجة روايتان، يعني رواية أنه محرم ورواية أنه ليس بمحرم. نعم. وقد يحسن بناء التحريم روايتي الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو يعلى في تعليقه الصغير وأبو الفتح ابن المني، وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة، والله أعلم. طيب. قال القاعدة 49: قاعدة إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض العين، وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية. إذن هو يعرف لنا فرض العين، القاعدة هذه تتعلق بتعريف فرض العين وفرض الكفاية والفرق بينهما وما يمكن أن يبنى على هذا التفريق من مسائل. بيّن أنه فرض العين هو المطلوب من كل واحد بخصوصه أو مطلوب من واحد بعينه كالمطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة، فهذا فرض عين. وإن كان المقصود من الوجوب هو إيقاع الفعل، يعني بيّن لنا أن فرض الكفاية هو ما طلب إيجاده بغض النظر عن فاعله، يعني الشرع لا ينظر إلى من فعل فرض الكفاية بل يطلب أن يوجد هذا الفعل، يطلب أن يوجد حتى لو نزلت ملائكة من السماء وقامت به يسقط الإثم عنا، المهم أنه يفعل. نعم. قال وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي عن في سقوط الإثم عن الباقين. وتحرير الفرق بين فرض العين والكفاية أشار إليه القرافي، وهو أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه، وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكريره كإنقاذ الغريق إذا شاله إنسان، فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا، فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال. وأشار هذا منقول من القرافي نص كلام القرافي. نعم. قال وأشار القرافي أيضا إلى أن فرض الكفاية والأعيان كما يتصور في الواجبات يتصور في المندوبات كالأذان والإقامة والتشميت والتسليم وما يفعل في الأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية. اذهب للفروع. قال إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية، منها أنه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم على بعض غير معين. في المسألة قولان، أحدهما نص عليه الإمام أحمد أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. قال في رواية حنبل الغزو واجب على الناس فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم. قال القاضي أبو يعلى في الكفاية فقد نص أحمد على أن المخاطبة بالغزو واجب على الناس وإنما يسقط عن بقيتهم في الثانية، وذكر صاحب المغني قريبا من هذا، وهذا هو الصحيح عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. والثاني وهو منسوب إلى المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول أنه واجب على بعض غير معين. وإذا قلنا بالأول فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال. قال هو أبو محمد المقدسي وهو فرق حكمي، وفرض الكفاية إذا فعله الكل كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل في محل وفاق. يعني إذا اجتمعوا وفعلوه مع أن البعض يكفي فكلهم يثابون ثواب الفرض. ولهذا إذا حضر مثلا عدد كبير وصلوا على الميت كلهم أدوا فرض الكفاية ويثابون ثواب الفرض. ولا نقول الثلاثة الذين دخلوا أولا هم الذين يؤدون لهم ثواب الفرض والبقية نافلة، لكن لو صلت مجموعة عليه ثم جاء من بعدهم فصلى على القبر هل يكون فعل فرض الكفاية؟ الذي يظهر أنه فعل سنة ولم يفعل فرض الكفاية. فرض الكفاية فعل فيثاب عليه ثواب السنة وليس ثواب فرض الكفاية. نعم. لا، الثواب لمن أداه فقط، أما الذي ما أداه يكفيه أنه سلم من العقوبة. نعم. قال وقال أبو العباس لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه. قلت وهذا ظاهر إذا قلنا فرض الكفاية واجب على الجميع، وإذا قلنا على بعض غير معين فيتجه خلافه. وقد حكى ابن الرفعة عن متأخر ابن الرفعة أحسن الله إليكم. وقد حكى ابن الرفعة عن متأخر الشافعية عن الذخائر للقاضي مجلي حكاية وجه أن الزائد على ما يسقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا، وهو احتمال أبداه الإمام من الشافعية، وهو يوافق القائل بأن الفرض يتعلق بالبعض. وأما إذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني فرضا وجهان، وينبني عليها جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية. إذن ذكر وجهين أيضا، لكن الصحيح أن الذين فعلوا فيما بعد فعلوا سنة. نعم. قال ومنها أيضا وقال أيهما ومنها أفضل. نعم. قال ومنها أيهما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية. نقل الطوفي في شرحه قولين، أحدهما لم يسم قائله أن فاعل فرض العين أفضل لأن فرضه أهم، ولذلك وجب على الأعيان، لأنه يدفع الإثم عن نفسه وعن المسلمين. هذا يعني وجه تفضيل فرض العين أنه لأهميته، وجه تفضيل أهم لأنه لأهميته أوجبه الله على كل واحد. وأما وجه تفضيل فرض الكفاية فقالوا إنه يدفع الإثم عن نفسه وعن غيره، فهذا فعل يتعدى نفعه إلى الغير فيكون أكثر ثوابا. نعم. قال والثاني فاعل فرض الكفاية أفضل لأن نفعه أعم إذ هو يسقط الفرض عن نفسه وغيره. قال وهذا منسوب إلى إمام الحرمين. واقتصار الطوفي على النقل عن إمام الحرمين يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره وليس كذلك، فقد سبقه إلى هذه المقالة والده في المحيط، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق نقله عن هما ابن الصلاح في فوائد رحلته، والله أعلم. ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قال بعض شيوخنا في المسألة قولان أخذا من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته، لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا. ويظهر لي أحد القولين في مسألة أخرى، وهي أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح. قال الإمام أحمد ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه، وفيه وجه يكره وقدمه بعضهم والله أعلم. والصحيح في فرض الكفاية أنه يلزم بالشروع فيه ولا يجوز قطعه. نعم. قال ومنها أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها. قاله القاضي وأبو العباس وغيرهما والله أعلم. ومنها أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله ضرورة أنه حصل مصلحته دون غيره. نعم هما سيئان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله والله أعلم. قال القاعدة الخمسون: قاعدة يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله تعالى منه أنه لا يفعله. نص عليه الإمام أحمد بما يعلم، يعني نتوقف عندها قليلا. يجوز أن يأمر الله المكلف بفعل والله يعلم أنه لن يتمكن من هذا الفعل، يأمر بالفعل وهو يعلم أنه لن يتمكن من هذا الفعل، إما لأجل أنه سيموت أو سيمرض أو سيعرض له عارض. وهذا خلاف يعني الخلاف فيه مع بعض القدرية الذين قالوا لا يمكن أن يأمر الله المكلف بشيء وهو يعلم أنه لن يفعله. ما دام أن الله يعلم أنه لن يفعله كيف يأمره به؟ هذا عبث. والصواب أنه يجوز وليس فيه عبث، لأنه فيه مصلحة الاستعداد، سوف يستعد لفعل هذا الواجب وينصرف باستعداده عن بعض المحرمات ويتهيأ لذلك ويعد العدة، ثم قبل أن يأتي هذا الفعل ربما يموت أو يمرض أو يحال بينه وبينه ولا شيء في ذلك. لا لا لا، ما هو مقصود هذا، ليس المقصود هنا الأمر بالمحال، وإن كانه قد يعني قد يدخل فيه من حيث أصل يأمر المكلف بما يعلم، هنا فقط بالعلم. فنحن لا نسمي ما تعلق الله علم الله بعدم وقوعه لا نسميه محالا. أما الأشعرية الذين يقولون هو محال يقولون التكليف بالمحال واقع. لماذا؟ قالوا لأن الله كلف أبا لهب أن يؤمن مع أنه أعلن وقال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فنقول هذا ليس من باب المستحيلات، هذا ليس تعليقا على مستحيل. المستحيل هو الذي يعجز عنه الإنسان وقدراته لا تمكنه منه. أما هذا أبو لهب فقد أعرض عن الإيمان وتركه عنادا وكفرا ولهذا استحق العقوبة، فالله لم يمنعه ولم يحل بينه وبين الإيمان، بل كبره وعناده هو الذي حال بينه وبين الإيمان. لكن المسألة هنا ما مقصود بها فيما يظهر ما مقصود بها هذا، وإنما مقصود بها مسألة أخرى وتترتب عليها بعض الفروع الفقهية ستأتي. نعم. قال: نص عليه الإمام أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة، واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره، وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك، وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة. وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا الوجه. قال أبو العباس: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم، وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها، مثل معبد الجهني وعمر بن عبيد، وهم كفار. وفائدة يعني من ثبت عنه أنه يقول أن الله لا يعلم شيئا مما يقع حتى يقع، يعني جعل علم الله مثل علمنا، نحن لا نعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يقول من قال مثل هذا فهذا كفر. ولهذا كان الشافعي يقول: حاجوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، يعني في موضوع القدر، وإن أنكروه كفروا. الذي يقول الله لا يعلم، والقرآن مليء بالنصوص والأدلة الدالة على أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يكون هذا كفرا منه. فيقول أن هذا قد ينفع أبو العباس بن تيمية، يقول الخلاف في هذا يكون مع غلاة القدرية، وهم قلة الندرة، يعني الذين يقولون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. نعم نعم. لا، يقولون لا يأمر، يعني يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله تعالى منه أنه لا يفعله، يعني يقول هذا مذهب أهل السنة وجماهيرهم كلهم على هذا، يجوز أن يأمر الله المكلف والله يعلم أن العبد لا يفعله. الذين أنكروا يقولون لا يجوز، وهم صنفان، صنف منهم يقول الله يعلم فهو إذن ليس مأمورا، كما في المثال الذي سنأتي، يقولون مثلا الله إذا الله يعلم أن فلانا سيموت في هذا اليوم، فإذن هو ليس مأمورا بصيامه، هو مسكين يظن أنه مأمور بالصيام لكن الله لم يأمره بالصيام، وحقيقة الأمر أنه ليس مأمورا بالصيام. طيب إذا كان ليس مأمورا بالصيام فوطئ في أول النهار ثم جن أو مات، هل عليه كفارة؟ هذه هي فائدة المسألة. إذا قلنا إنه يكلف ويؤمر فعليه الكفارة، إذا قلنا لا يكلف بشيء إذا كان الله يعلم أنه لن يفعله، يعني لن يجب عليه، فإنه حينئذ لو فعل ما يوجب الكفارة لا تجب عليه الكفارة. المرأة، يعني أنا استعجلت وأنتم المسألة الفرع قبل الأصل، المرأة إذا يعني وطئت ثم حاضت، وطئت في نهار رمضان ثم حاضت في العصر، أليس الله يعلم أنها ستحيض وأن صومها لن يتم؟ يعلم الله أن صومها لن يتم. طيب هل تكون مأمورة بالصيام إذا كان الله يعلم أنها لن تصوم؟ نحن نقول نعم مأمورة بالصيام، ولهذا نقول يجب عليها الكفارة. الذي يقول لا ما تكون مأمورة، ما تكون مأمورة بالصيام، يقول إذا يعني واقعها زوجها مثلا في النهار في أول النهار ثم حاضت في آخر النهار ليس عليها كفارة. لماذا؟ قال تبين أن ظنها خاطئ، هي كانت تظن أنها مكلفة وهي في واقع الأمر ليست مكلفة. ولهذا في الفروع تجدهم يعني يختلفون، لما جاءوا إلى تقرير الأصل قالوا نعم، ظنا منهم أنه يعني أنهم بهذا يردون على المعتزلة فقط، بينما المعتزلة صنفان، صنف مع الجمهور قالوا والله يعلم، واختلفوا. هؤلاء هم الذين يتبين أثر الخلاف معهم، أما الذين يقول الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه فهذا كفر. فالمسألة هي هذه صورتها. طيب اقرأ. قال انهيناها يعني نكون انهيناها قبل وقتها. قال وفائدة جواز التكليف إظهار المطيع من العاصي. إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه أفسد الصوم هذا اليوم ثم مات، أليس الله يعلم أنه سيموت؟ قلنا بلى. طيب هل هو كان مكلف؟ إذا كان مكلف معناه أنه يجب عليه الكفارة. نعم. قال لم تسقط عنه الكفارة لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد فحصلت فائدة التكليف، فلا يقدح فيه انتفاء صحة صوم اليوم بموته والله أعلم. هذا مضطرد مع القاعدة. نعم. كذلك لو جامع المقيم في رمضان ثم سافر أو جن فعليه الكفارة، لو جمعت المرأة ثم حاضت فعليها الكفارة. في خلاف، يعني لا تظنون أنهم اتفقوا على هذا، الأصل اتفقوا عليه، لكن لما جاء التفريع بعضهم قال إذا جامع ثم جن لا كفارة عليه. هذا في المجنون لأنه لم يعد أهلا للتكليف مقبول، وفي الميت يقولون لا كفارة عليه لأنه مات الرجل أو المرأة، ما دام مات لا كفارة عليه. إنما في المرأة إذا حاضت هي موجودة، لا ينبغي أن يقول أحد من أهل السنة إنه لا كفارة عليه، يعني ممن قال بالقاعدة يجب أن يقول بمقتضاها أن عليها الكفارة، لكن هناك من قال، مما يدل على أنه أحيانا يذهل بعضهم عن القاعدة ولا ينتبه لها ويبني كلامه على يعني الظاهر. نعم. قال فائدة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه، ذكره أبو هذه قاعدة مكتب. أخرى الحقيقة، الأمر بالأمر بالشيء هو لم يذكرها مع التقعيد هناك فأراد أن يلحقها هنا، يبدو أن فيه خلل في الترتيب لو أنها يعني أعيد ترتيبه. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء إلا أن يقوم دليل على ذلك. نعم. هذا القول المشهور، وفيه أمر قول بخلافه. نعم. قال ذكره أبو محمد المقدسي والرازي، وحينئذ لا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يأمر ابنه رضي الله يعني عنهما. يعني في خلل أمر النبي عمر أن يأمر ابنه، والحال وحديث معروف، يعني لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال مره فليراجعها. فحتى إذا حاضت ثم طهرت ثم إلى آخر كلام الحديث، فهنا قول الرسول مره فليراجعها، هل هذا يعد أمرا لابن عمر؟ الرسول ما وجه الأمر لابن عمر، وإنما قال لأبيه عمر مره فليراجعها. فهذه صورة المسألة، الأمر بالأمر، أمره أن يأمر، هل يعد أمرا للطرف الثالث أو لا؟ في هذه الصورة يقول إذا قلنا الأمر بالأمر ليس أمرا فمعناها أن أمر الرسول ليس أمرا لابن عمر وإنما هو أمر لعمر. أقول قد يقال هو أمر لعمر أن يأمر ابنه، والوالد إذا أمر ابنه بما هو طاعة وجبت عليه طاعته، بما لا معصية فيه وجبت عليه طاعته، إذا أمره بما لا معصية فيه تجب الطاعة، فوجب على ابن عمر المراجعة من هذا الباب. المثال الثاني، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أبناءكم، إذا قلنا الأمر بالأمر ليس أمرا الأمر واضح، الأبناء ليسوا، الصغار ليسوا مأمورين، ابن سبع ليس مأمورا من الله، وإنما هو مأمور من وليه، فالأمر من وليه يحمل على أنه أمر تأديب، يمكن يحمل على أنه صغير وغير مكلف فيحمل على أنه أمر تأديب. وإن قلنا الأمر بالأمر أمرا، نقول الصبي مأمور بأمر الله أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ابن سبع مكلفا بالصلاة. وهذا يفسر لنا الأقوال التي مرت معنا، أنه هل المميز مكلف بالصلاة أو ليس بمكلف، والخلاف الطويل العريض فيها. نعم. قال القاعدة 51: قاعدة النهي صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهي نهي. وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو أحدهما أو لا يشترطان، فالنهي مثله. وإطلاق النهي ماذا يقتضي في المسألة مذاهب، أحدها الأصل في إطلاقه التحريم، هذا مذهبنا، ونص عليه الشافعي في الرسالة في باب العلل في الأحاديث واختاره أصحابه وهو الحق. والثاني كراهة التنزيه، وبالغ الشافعي في إنكار ذلك، ذكره الجويني في مسألة مفردة في التأويلات. والثالث الإباحة، والرابع الوقف، والخامس أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك. والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة أن جواز الفعل هنا مستفاد من الأصل، وفيما إذا جعل للكراهة يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ أيضا. والسادس أنه بين التحريم والكراهة، والسابع أنه لا لأحدهما لا بعينه. أنه لأحدهما، أحسن الله إليك، ما هو لا، أنه لأحدهما لا بعينه. قال والسابع أنه لأحدهما لا بعينه. قال بعضهم فيكون مجملا على هذا القول والقول الذي قبله. وقد يقال على هذين القولين يرجع إلى القول بالتحريم، لأن ترك الحرام واجب، وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره، فيجب الكف لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والله أعلم. فوائد الأقوال هذه ليست كلها يعني حقيقية، ما هم يعني النهي إذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما أن يحمل على التحريم أو يحمل على التنزيه، إلا أن تصحبه قرينة. هناك من توقف قال أنا أتوقف فيه، فيمكن أن نقول هو للتحريم أو للكراهة أو يتوقف فيه على معنى أنه لا دلالة له إلا بالقرينة. هذه الأقوال الثلاثة متصورة، لكن البقية الأقوال هي أقوال في ما الذي وضعت له صيغة لا تفعل، يعني جانب الوضع، يتكلمون عن جانب الوضع، القول بأنه مشترك. في فرق بين نتكلم عن لفظ لا تفعل موضوع لماذا، هذا وضع وضعته العرب لأي شيء، نقول وضعته للتحريم أو للكراهة أو للقدر المشترك بينهما أو لا ندري، أو لا ندري، لا ندري هو نفسه القول السابع لأحدهما لا بعينه. السادس أنه مشترك بينهما، مشترك بين التحريم والكراهة، هذا القول بأنه مشترك من حيث الوضع ينشأ عنه في الحمل ماذا؟ أننا نحمله على أقل درجاته وهو الكراهة، فما يتصور في حمله إلا التحريم أو الكراهة أو أننا نقول نتوقف فيه ما ندري، ما في احتمال آخر. البقية هي أقوال لغة، أقوال في معناه عند أهل اللغة في وضعه، يعني موضوع لماذا. فالخلط بينها وتكثير الأقوال بهذا القدر سببه أنهم يعني أدرجوا مرحلة الخلاف في الوضع مع مرحلة الاستعمال والحمل، والجميع يقولون أنه يستعمل أحيانا بمعنى الإباحة، يعني فيه أحيان وأحيان يستعمل للتعجيز أو ما أشبه ذلك. فهذه يعني المعاني التي يوضع لها أو التي يرد لها صيغة لا تفعل كثيرة، مثل المعاني التي توضع لها صيغة افعل أوصلوها إلى أكثر من 30 معنى. لكن إذا جاءت صيغة افعل في كلام الله وكلام رسوله عرفنا أنها إما وجوب أو ندب أو إباحة، أو نتوقف فيها ونقول لا ندري. هنا نقول ما فيه الإباحة مستبعدة، يعني كونه نهي مجرد عن القرينة ويحمل على أنه إباحة هذا غير ممكن، إما تحريم أو كراهة. والخلاف الطويل الذي في الأمر هل هو للوجوب أو الندب هو موجود هنا لكن بصورة أخف، فأكثر العلماء أجروا النواهي على التحريم، فالنواهي أشد من الأوامر. ولعل الأصل في ذلك حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن الأوامر تعتمد المصالح والمصالح كثيرة ولا تستطيع أن تفعلها كلها، لكن النهي يعتمد المفاسد وهو مجرد كف تستطيع أن تكف. الكف سهل، ما تستطيع، ما تقول أنا عاجز عن الانكفاف، لكن الأمر قد تعجز عن الأمر أو يشق عليك فعله. فوائد. نعم. قال: فوائد أصولية، منها نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد أنه قال: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه. وكذلك نقل عنه الميموني: الأمر أسهل من النهي. قال أبو الخطاب: هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب، وهذا احتمال أبداه أبو البركات، قال: وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة. يبدو أن مقصوده أنه أسهل من النهي، يعني يمكن أن يتسامح فيه لحديث إذا أمرتكم بأمر، أما النهي فهو مجرد انكفاف، لا تستطيع أن تقول أنا لا أعجز عن الكف، الكف ما يعجز عنها أحد. نعم. قال أبو البركات: ويحتمل وهو الأظهر أنه قصد أسهل، بمعنى أن جماعة من الفقهاء فرقوا بأن الأمر للندب والنهي للتحريم والنهي للدوام والأمر لا يقتضي التكرار، والله أعلم. قلت: قال القاضي في المجرد في باب الصلاة بالنجاسة: إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا رواية واحدة، وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه على روايتين، إحداهما تبطل كما تبطل بترك ركن والثانية لا تبطل؟ قال: لأن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به، ألا ترى أن ترك القراءة في الصلاة يبطلها رواية واحدة؟ يعني ترك القراءة للمأموم والمنفرد. نعم. واختلف قوله في الكلام ساهيا: هل تبطل صلاة المتكلم؟ وإذا سبقه الحدث هل يستقبل الصلاة أم يبني؟ وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عفي عنه، فكان المنهي عنه أخف من ترك المأمور به، انتهى. قلت: وهذا عكس نص أحمد في رواية الميموني وعلي بن سعد، والله أعلم. قال: ومنها إذا قيل الأمر يقتضي التكرار فالنهي أولى، وإن قيل لا يقتضيه الأمر فالمشهور وقيل لا. يبدو أن الفرق بين ما قاله أحمد من أن النهي أسهل وبين ما تقرر عند الأصحاب من أن المأمورات أهم من المنهيات، أن المأمورات يدخل فيها الأركان والواجبات، و يعني تركها قد يبطل الصلاة إذا كانت ركنا أو كانت واجبا من غير يعني عذر. وأما النواهي فلم يقولوا إن كل المنهيات تبطل، بل تسامحوا فيها، يعني تسامحوا في بعض النواهي. فهناك تكلم عن السهولة والخفة من جهة أن الأمر الخلاف فيه واسع ومقبول في أنه لا يقتضي الوجوب، وفيه تردد وفيه يعني أدلة لكل فريقين. أما النهي فأكثر النواهي محمولة على التحريم، فهذا معنى قوله هناك النهي الأمر أسهل. الأمر أسهل لأنه الخلاف فيه يعني يتسع، أما هنا في النواهي كل منهي عنه فهو محرم. أما في الصلاة فالنواهي تكون من باب الموانع، المنهيات تكون من باب الموانع، والمأمورات إما فروض أو واجبات أو مستحبات، وأكثرها يكون من باب الفروض والواجبات. فلهذا يعني قالوا إنها يعني أو الشروط أيضا، فالإخلال بالركن أو بالشرط أو بالواجب يبطل العبادة، بينما فعل الممنوع أو فعل أو وجود المانع في العبادة العذر فيه متمهد، لأن الموانع لا يطلب من الإنسان أن يفتش عنها، بل إذا وجد المانع منع، وإذا لم يعلم به أو يعني غفل عنه فلا شيء عليه، بينما الشرط يجب أن يفتش عنه ويتأكد من تحققه. وهذا نص عليه القرافي في الفرق بين الشرط وعدم المانع، وقال إن الشرط يختلف عن عدم المانع. نعم. قال: وإن قيل لا يقتضيه الأمر، فالمشهور من مذاهب العلماء أن النهي يقتضيه، ونسب إلى الإمام فخر الدين أن النهي لا يقتضي التكرار كالأمر، والله أعلم. قال: ومنها إذا قال لا تفعل هذا مرة، قال القاضي أبو يعلى يقتضي الكف مرة، فإذا ترك مرة سقط. وقال غيره يقتضي تكرار الترك ذكره في المسودة. ومنها صيغة النهي بعد سابقة الوجوب، إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة فيه وجهان، أحدهما أنه يفيد التنزيه. يعني ماذا نقول إذا قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة؟ ماذا نقول في النهي بعد الأمر؟ قال فيه وجهان. قال: أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم، والثاني التحريم ذكرهما القاضي أبو يعلى، والثاني اختاره الحلواني وغيره، وقيل الإباحة والله أعلم. إذا تقرر هذا فإطلاق النهي هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب، أحدها أنه يدل على الفساد مطلقا. قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك بها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضي أبو يعلى. قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه. قال: وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الأعلام في النهي عن بيع الكلب، والثاني لا يدل عليه مطلقا. يعني لما نهي عن بيع الكلب قالوا إنه بيع فاسد. نعم. قال: والثاني لا يدل عليه مطلقا، ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين، والثالث وهو المختار. مراد الآمدي ومراد الرازي في النقل أنه إنما يكتسب بالقرينة، لا يدل على الفساد، يقول الفساد أمر خارج عنه، هو دل على أنه يعني على التحريم، الأمر النهي دل على التحريم، وأما كون العقد يفسد أو لا يفسد إذا كان متعلقا بعقد فهذا مسألة أخرى، قد يقوم دليل على فساده كالربا مثلا يقول، وقد لا يقوم دليل على فساده كما في البيع مثلا مع تلقي الركبان، لكن الحنفية قالوا لا يقتضي، لا يدل على الفساد مطلقا، لا يدل على الفساد، بل قال بعضهم لو قلنا يدل على الصحة كان أولى أن نقول يدل على الصحة، لعل يأتي كلامهم. نعم. قال: والثالث وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما، وقاله أبو الحسين البصري، يدل عليه في العبادات دون المعاملات. يعني التفريق بين العبادات والمعاملات، ففي العبادات النهي عنها يفسدها، وأما المعاملات فيمكن أن ينهى عن المعاملة وإذا عقدت تصح. وله أمثلة يعني له أمثلة أقرها بعضهم، يعني النهي عن البيع مع تلقي الركبان، النهي عن البيع مع النجش مثلا، النهي عن النجش لو أنهم باعوا بيعة فيها نجش ينعقد، البيع على بيع أخيه أيضا قال بعضهم ينعقد طبعا مع الإثم. نعم. قال والرابع أنه يدل مطلقا في العبادات كما ذكرناه وكذلك في المعاملات إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له، بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك والتفويت غير لازم لماهية البيع. وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي، واختاره الرازي في المعالم في أثناء الاستدلال، ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي. وحيث قلنا يدل على الفساد فقيل يدل من جهة اللغة، والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشر. وفي كلام أبي البركات ما يقتضي أنه قد قيل إنه بالفعل، وإذا قلنا النهي لا يدل على الفساد فبالغ بعضهم أو بالعقل فيما بالعقل بدل بالفعل، أحسن يقتضي دلالتها أنها بالعقل. نعم. قال وفي كلام أبي البركات ما يقتضي أنه قد قيل إنه بالعقل، وإذا قلنا النهي لا يدل على الفساد فبالغ بعضهم وقال يدل على الصحة. واختار الغزالي في موضع من المستصفى هذا القول، ثم قال بعد ذلك في هذا إنه فاسد والله أعلم. قال فائدة إذا قام دليل على معنى كلام، لحظة قليل، معنى قولهم في الرابع إلا قول المصنف إلا إذا يدل على الفساد إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد، يعني هناك من فصل من المحققين وقالوا الأمر النهي قد يتجه إلى ذات المنهي عنه لفساد في المنهي عنه، فحينئذ يقتضي الفساد، وقد يتجه إلى أمر خارجي، إلى أمر خارجي فيتقاطع مع الأمر، يكون النهي عنه لصفة خارجية يمكن أن تنفك عنه، فحينئذ يقولون ينبغي أن نقول لا يقتضي الفساد في هذه الحالة. وبعضهم قال النهي ثلاث أنواع، منهي عنه لذاته، وهذا تفصيل الحنفية، منهي عنه لذاته يعني لفساد في ذاته، كالنهي يقولون عن بيع الملاقيح والمضامين وبيع حمل الحمل، فهذا يقتضي الفساد باتفاق. الصنف الثاني النهي عن الشيء لوصف ملازم له، مثل عقود الربا، قالوا هذا يقتضي فساد العقد لا بطلانه، ونحن يقولون نفرق بين الفساد والبطلان، وقد مر معنا تفريقهم. فالعقود الربوية يقولون والعقود المنهي عنها هي من العقود الفاسدة لا الباطلة، وبناء عليه إذا تقابضا صحت وليس له أن يرجع مع الإثم طبعا، واستقر الإثم. وأما الصنف الثالث فهو المنهي عنه لوصف مجاور، يعني العبادة مأمور بها أو العقد جائز، ثم يأتي شيء يعني وصف مجاور له يتقاطع معه، مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني، يقولون هنا البيع يعني ما فيه نهي عنه جائز، لكن لأجل أنه قد يؤخره عن الصلاة ورد النهي عنه، ورد النهي عنه، فنقول إنه لا يفسده ولا أثر له، الراجح والله أعلم أنه إذا توجه الأمر إلى العبادة أو إلى المعاملة تفسد، لكان النهي متوجه إليها سواء لوصف ملازم أو لمفسدة في ذاتها. أما إذا كان العبادة أو العمل ليس منهيا عنه وإنما ورد نهي آخر فتداخل معه في صفة، كما مثلا نقول السترة في الصلاة واجبة، السترة في الصلاة واجبة، ولبس الحرير منهي عنه، فلبس الحرير وصلى به، هذا يمكن أن يقال بصحة الصلاة، هو ستر العورة بحرير. كذلك لو اغتصب سكينا فذبح بها شاتا، هل نقول الشاه ميتة الذبح غير صحيح؟ لا، الشاه حلال، عليه إثم الغصب ولكن الشاه حلال، وما نقل عن أحد القول بهذا إلا عن ابن حزم فيما أعلم، قال ميتة، طرد القاعدة، قال هو أليس منهيا عن أن يأخذ السكين؟ كل ما يعمل بالسكين هذا فاسد، فذكاته بالسكين فاسدة فتكون كالميتة. طبعا هذا بعيد، هذه يعني خلاصة مذهب الحنابلة، فيه شيء من الاضطراب واعترفوا به. العبادات لا يختلفون في أن النهي عنها يقتضي فسادها، لكن في المعاملات يقولون مذهبنا فيه إشكال، وحاول حله صاحب التحبير المرداوي وابن النجار في شرح الكوكب المنير، يعني وضح الحل، وهو أنه قال في مذهبنا أن بعض العقود ورد النهي عنها، وجه النهي إليها، ورد النهي قال لا تتلقوا الركبان، ومذهبنا أن من تلقى الركبان واشترى منهم يصح البيع، لكن نقول إيش له الخيار إذا غبن. ولهذا يقولون ينبغي أن نزيد بعض القيود في مذهبنا فيما يتعلق بالمعاملات، فنقول النهي في العبادات يقتضي الفساد، النهي في العقود والمعاملات يقتضي الفساد، إلا إن كان النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإن كان لحق آدمي يمكن استدراكه فلا يقتضي الفساد، ومثله البيع مع تلقي الركبان، والبيع مع النجش، والبيع على بيع أخيه، كلها يقولون نحن نصححها مع الإثم لأنها لحق آدمي، وهذا الحق يمكن استدراكه. نعم. قال: فائدة: إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد لم يكن مجازا، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض موجبه، فصار كالعموم الذي خرج بعضه فإنه يبقى حقيقة. نقف عند هذا، ما بقي في هذه النواهي، ونقف عند باب العموم والخصوص، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأبواب القادمة كلها يعني مليئة بالفروع، ولهذا نحن استعجلنا في السابق حتى نستطيع أن نلحق بهذه، وإلا لو وقفنا عند كل جزئية ما وصلنا إلى هذا. السلام عليكم ورحمة الله.